اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبني ويا معيد، نعوذ بك من ابليس خرج مطريد العين ومن تجاري كتاب سارق العين ومن جنوده الملايين من الانس والجن. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشر الجبار لم يكن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وبعزة الله التي لا تراق ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأمانسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل مال أو مسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرى وبرى، ومن شر ذي فارش مطريد العين، ومن شر كل دابة ربي في ظلم عاصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من كل الملايين ومن شر خلق الله العلي العظيم. تحصنا وحصنا المقاتلين المحاربين المجاهدين في سبيل الله العلي العظيم، وكل الموحدين من الإنس والجن. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء ومليكها، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونغزو ونقتحم مواقع ابليس رجم طريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونستهدف الملايين أنما كانوا في الأراضين أو البحار أو النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات دمر مواقع إبليس وعجيب طارد العين والدجال كذاب تارك العين دمر يا عظيم وأنزل الخراب والدمار على كل القرى الإنجليزية التجهلية وعلى كل مدنهم وأبراجهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات اجعل يا رب العظيم من جندك وملائكتك ومن المقاتلين الذين خرجوا في سبيلك اللهم يا عظيم اجعل فيهم الخير ونصرة هذه الأمة يا عظيم اللهم أيدنا بنصرك يا حي يا قيوم اللهم أنزل الخراب والدمار والرجوم والشهب المدمرة الحارقة على كل مواقع إبليس رجيم طريدة اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم حصن كل جندك والمقاتلين الذين خرجوا في سبيلك يا عظيم حصنهم بحصنك الحصين حصنهم بحصنك الحصين اللهم يا حي يا قيوم حصنهم بحصنك الحصين وأيدنا بنصرك يا عظيم كل أولي الإذاء مرضاتك يا عظيم كل أولي الإذاء وجهك الكريم كل نصرة للدين يا حي يا قيوم كل أولي نلود ونقاتل الملايين الذين ظلموا عبادك من الإنس والجن كله للانتقام من كل من استكبر في ملكوتك يا عظيم كله بسبيلك يا حي يا قيوم اللهم اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الثقلين يا الله العظيم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر اللهم وأشعل في قلوب الشياطين والأبابسة نارا اللهم يا حي يا قيوم اشعل في اجسادهم نارا اللهم يا عظيم اشعل في قلوبهم واجسادهم نارا وفي قصورهم نارا وفي كل ابراجهم نارا وفي معامليهم يا حي يا قيوم نارا وفي قراهم ومدنهم الإبليسية الساحرة نارا وزدهم نارا على نارا وزدهم نارا الرحمن على نار. اللهم اهدنا للنار يرتوق هدايا عظيمه وتنتقم لكل من تجبر وتكبر واستكبر في ملكوتك يا عظيم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر الدوام المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل أسر الجن المشركين الذين أسروا في الغزوات والاقتحامات التي خرج فيها المقاتلين الموحدين وجندك وملائكتك في سبيلك يا عظيم في سبيل مرضاتك يا قدير ورفع رايتي لا اله الا الله محمد رسول الله وإقامة شرعك ودينك في أرضك يا قدير العليم الخبير البصير بما في قلوبي وصدوري وأنفس هؤلاء الجن الذين كانوا يخدمون الملايين من الشياطين العليم الخبير البصير بما في قلوبي وصدوري وأنفس هؤلاء الجن الذين كانوا يخدمون الملايين من شياطين الإنس والجن العليم الخبير البصير بما في قلوبي وصدوري وأنفس هؤلاء الجن الذين كانوا يسكنون أجساما وبيوتا الموحدين العليم الخبير بسابق علمك يا علام الغيوب بهؤلاء الأسرى منا من كان فيه خيرا ويسلم لك يا جبار ومن لا خير فيهم والمصير ومصيره مصر على الكفر اللهم من كان فيه خيرا اقذف في قلبه الحق والإسلام عند سماع قرآنك الآن ومن لم يكن فيهم خيرا أخرج أضغانهم الآن وأذن للمقاتلين في سبيلك وجندك وملائكتك يسوقونهم إلى مدائن العذاب يا عظيم يا حي يا قيوم من كان فيه خيرا اقذف في قلبي الحق والإسلام عند سماع قرآنك الآن ومن لم يكن فيهم خيرا أخرج أضغانهم إلى واجعل المقاتلين في سبيلك وجندك وملائكتك يسوقونهم إلى مدائن العذاب إلى مدائن العذاب إلى مدائن صالح عليه السلام أين ملائكة العذاب ليحذرونا فيها يا حي يا قيوم اللهم أنت الشهيد البصير أننا عاملناهم ونعاملهم كما أمرت في حكم الأسير وحدودك وشرعك وحكمك قاضين له وكل الموحدين المقاتلين في سبيلك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم العزيز الحكيم اجعل الفصل في كل الأسر الآن واخرج منهم الآن الطائع المسلم لك واهدهم إلى الحق ولما ترضى يا حي يا قيوم واخرج منهم المستكبرين الذين يعاندون ويرفضون قرآنك ويتمسكون بالكفر يقادون لنا إلى سجود في المدائن لا يخرجون منها أبدا ولهم فيها ما تشاء من العذاب واجعل يا عظيم هؤلاء الملايين الذين يتكبرون ويتمسكون بالكفر يقعدون الآن ويؤثرون في سجون في المدائن في سجون في سجون في المدائن لا يخرجون منها أبدا ولهم فيها ما تشاء من العذاب اللهم إنك العليم الكبير بكل الجن الظالمين في أجسام عبادك وإمائك اللهم من سمع قرآنك الآن وكابر وعابد أدن لملائكة الموت الآن يسحبونهم إلى سجون المدائن يعذبون فيها إلى قيام الساعة ومن خضع وأسلم اقذف في قلبه الخروج صاغرا الطائع المسلم لك يا حي يا قيوم يا الله القادر المقتدر الحكيم العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا زمن الدفاع وأذن الجبار بالزحف واقتحام المواقع الإبليسية الدجالية لا إله إلا الله والله أكبر اخترق الإسلام قلوبا وصدور الجن الظالمين لا إله إلا الله والله أكبر يخر من أسلم للجبار وعرف الحق ساجدا باكيا للرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر رحم الرحمن من كانوا على الكفر والشرك من الجن الظالمة وقدم في صدورهم نور الإسلام والإيمان لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يصاق المعاندين إلى الأسر في المدائن إلى أرض العذاب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر زاد عدد الداخلين في دين الله لا أحد الصمد أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الله العظيم الله القدير. أيها الأسرى من الجن الظالم الشاهدين على أنفسكم أيها الأسرى من الجن الظالم الشاهدين على أنفسكم أننا لن نعاملكم بالتنكيل والتعذيب بل برحمة من الله الرحمن الرحيم الذي خلقكم وأنتم تعبدون غيره تشركون به ما لا ينفعكم ولا يضركم استعبدوكم الملاعين واستعبدوكم الملاعين فكنتم معهم في ظلمته إبليس رجيم طريق ودجال لعين ومن رحمة الرحمن الله العظيم خالقكم وخالق كل شيء ومليكه لم تقتلوا في الغزوات والاقتحامات الخاطفة وقدر لكم الأسر لعلكم ترجعون على ما أنتم فيه من الكفر والشرك والجور رأيتم الخراب والدمار الذي نزل عليكم في مواقعكم التي كنتم تظنون أن حصونكم تمنع عنكم انتقام الجبار رأيتم أبراجكم ينسبها الجبار في لمح البصر رأيتم ملائكة الرحمن كيف تضرب الأعناق في أقدامي من طرفة عين رأيتم ما أرسل عليكم الجبار المنتقم من شهب حارقة وحجارة سوداء هابكة رأيتم نصرة الله الناصر لجنده والذين بحثوا عليكم في سبيله وكم دخل في قلوبكم الرعب بالتكبير والتهليل الله أكبر قطع أنفسكم الله أكبر حدثت عنكم حتى أن تحمل السلاح الله أكبر تركتكم تجمدون في أناكنكم صراحة لم تكن معركة لأنكم لم تقاوموا لم تكن معركة لأنكم لم تقاوموا غضب الجبار بل كان اقتحام ورجم وذبح وحرق ألم ترجعوا لأنفسكم كم وصلتم من الظلم حتى أغضبتم الرحمن إن الله رحمن رحيم وأنتم أغضبتم الرحمن الله رحمن رحيم لكنكم أغضبتم الرحمن أغضبتم الجبار أين سادتكم الملاعين أين الملاعين العلويين الذين تنتظرون مددهم أين إبليسكم رجيم طريد العين ونتحداه بقدرة الله العلي العظيم أن يقترب هذا اللعين أين كل الملاعين الذي كنتم تخدمونهم قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم الذي يبصرنا ويسمعنا ويعلم ما في قلوبنا وما في قلوبكم وما في نياتنا ونياتكم نريد لكم الخروج من ظلمة إبليس رجيم وشركه وكفره نريد لكم الخروج من ظلمة إبليس رجيم وشركه وكفره إلى نور الله خالقكم وخالق كل شيء ومليكه إلى نور الله إلى نور الله نور السماوات والأرض أن تخرجوا لنور الله خالقكم وخالق كل شيء ومليكه نريد لكم الخروج من الحياة البهيمية الاستعبادية إلى حياة الإسلام الحياة الكريمة والحياة الطيبة نريد لكم نور الإسلام والإيمان نريد لكم جنان نريد لكم جنان نريد لكم جنان سنذكركم بكلام الله عز وجل وهو سبحانه حاضر عليم خبير بما تصير بما في قلوبكم وصدوركم فمن أراد الفرار بالله والإسلام والإسلام للجبار فليعلنها لله العظيم ولو يعلم الله في قلوبكم خيرا سيعطيكم خيرا أيها الأسرى ومن كان معاندا ولا خير فيه فهذا شأنه وقد أقيمت عليكم الحجة وأرض العذاب أولى بكل من يتكبر في ملكوت الله عز وجل ويؤثر فيها ويزجن فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبإذن الله وبإذن الله وبإذن الله الفاصل فيكم بإذن الله العظيم الملك القدوس هي إلى نهاية قراءة ما قدره الله أن نقرأه عليكم وتسمعونه من قرآنه من قرآن الله العلي العظيم من القرآن المجيد. لا إله إلا الله يجتمع عليها كل ملائكة الرحمن وجنده والمقاتلين وكل الموحدين من التقليين. لا إله إلا الله والله أكبر يجتمع عليها كل ملائكة الرحمن وجنها والمقاتلين وكل الموحدين من الإنس والجن. لا إله إلا الله يسجد له كل من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت وبها نقابل الجبار وبها نقابل الجبار الله. لا إله إلا الله بها يجتمع كل الملائكة وجند الله والمقاتلين في سبيلها لتكي حصون إبليس صار شيطا قريبا عينا ودجال العينا. لا إله إلا الله بها يجتمع كل الملائكة وجند الرحمن والمقاتلين في سبيلها لتكي حصون الملائكة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر في سبيله تسوت صفوه للخروج لاقتحام المدن الإبليسية الدجالية. لا إله إلا الله والله أكبر يلبي كل ملائكة الرحمن وجنده والمجاهدين النداء للجهاد في سبيل الله في سبيل الواحد الأحد الماجد الواجد. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر يلبي كل ملائكة الرحمن وجنده والمجاهدين النداء الجهاد في سبيل الواحد الأحد الماجد الواجد. لا إله إلا الله والله أكبر. خرج رجال الله يبتغون رضا الجبار الله في ضرب أعداء المتكبرين الظالمين عباد الطاغوت. لا إله إلا الله والله أكبر. اجتمع جند الله والمقاتلين الغواصين لنفس في مخازن الملاعين في أعماق البحار. لا إله إلا الله والله أكبر. تدوي في أعماق البحار السبع تدوي في أعماق البحار السبع تدوي في أعماق البحار السبع. لا إله إلا الله والله أكبر. تدوي في أعماق البحار السبع ويجعل عليها الجبار جنده والمقاتلين الغواصين للتحرك على معاقل الأبارسة وتدمير جيوش مماليك الأبارسة في البحار. لا إله إلا الله والله أكبر. تدوي في أعماق البحار تدوي في أعماق البحار ويجتمع عليها جند الله والمقاتلين الغواصين للتحرك على معاقل الأبارسة وتدمير جيوش مماليك الأبارسة في البحار. لا إله إلا الله والله أكبر. اقتحم المقاتلين الغواصين في سبيل الله يقتلون حراسا ورصاد الأسحار في البحار والأنهار. لا إله إلا الله والله أكبر. ينطلق المقاتلين الغواصين في سبيل الله ينظفون البحار والأنهار من معاقل جندو إبليس رجيما طريدا ودجال أيانا. لا إله إلا الله والله أكبر. تلبي الجارية تلبي الجارية تلبي الجارية النداء لتجر الملاعين للسجن في بطن مبحوثی اور کارا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر غزوات نبی سبیل اللہ الواحد القحار فی اعماق البحار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر غزوات نبی سبیل اللہ الواحد القحار فی اعماق البحار لا إله إلا الله والله أكبر تتحرك الملائكة الصافات بخلق كل ملعون علوي يريد النزول والفراقات ماهي الأرض لا إله إلا الله والله أكبر تتحرك الملائكة الصافات بخطف كل ملعون علوي يريد النزول والسرى في سماء الأرض لا إله إلا الله والله أكبر يقطع مدد الملاعين على الأرض من الملاعين على النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر تنزل الشهب والرجوم على الملاعين في النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر تدمر كل تجهيزات الملاعين العلويين على الكواكب التي يبثون بها الترددات الإشعاعية على الأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر تدمر كل تجهيزات الملاعين العلويين على الكواكب التي يبثون بها الترددات الإشعاعية على الأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر تتحرك ملائكة العذاب والموت تأخذ الأنفس الجنية الشيطانية لملوك ملاعين معبرين تأله في ملكوت الجبار الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر تنزل الرجوم والشهب على القرى والمدن الإبليسية الدجالية في السحابية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر تنزل الرجوم المدمر على المعابد الوثنية وتنسف الأصنام تنزل الرجوم المدمر على كل المعابد الوثنية وتنسف الأصنام لا إله إلا الله والله أكبر يطوف جند الله الطوافين الطوافين الطوافين الطوافين يطوف جند الله الطوافين الأرض لتقتيل الظالمين المستكبرين في ملكوت الجبار نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها

وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كيف تعبدون كيف تعبدون من دون الله تتخذون آلهة كيف تعبدون من لا ينفعكم ولا يضركم وتتركون الخالق الذي خلقكم وفي أي صورة ما شاء ركبكم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ومن أصدق من الله حديثا ذلكم الله ربكما لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه وهو على كل شيء وكيل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله لا

يصفون الآن بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أرض العباد يؤثر فيها يصاق بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الآن كل الأسرى وكل الجن الذين سمعوا كلام الله وصمموا على الكفر والشرك إلى أرض العذاب ليؤثروا فيها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد يسحب الشياطين والجن المعاندين من أجسام الموحدين إلى أرض العذاب يسحب يسجنون فيها إلى قيام الساعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصاق الأسرى الذين سمعوا كلام الله وصمموا على الكفر والشرك يصاقون الآن إلى أرض العذاب ليؤثروا فيها يصاقون إلى أرض العذاب ليؤثروا فيها الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأمره من الأول إلى الآخر عند الله عز وجل وأمره لله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد يسحب الشياطين والجن المعاندين من أجسام الموحدين إلى أرض العذاب يسجنوا فيها إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت الهنا لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت الهنا لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطل وارزقنا اجتنابه الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحادى نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الموسك السماوات والسبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر إبليس رجيم طريد ودجال اللعين وجنودهما من ملاعين الإنس والجن اللهم كلنا شارا من شرهم جلت ناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا الله العظيم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل المجاهدين والمقاتلين الموحدين الذين خرجوا للجهاد في سبيلك اللهم كن لهم جارا من شر خلقك اجمعين اللهم كن لهم جارا من شر خلقك اجمعين ان يفرط عليهم احد منهم او يطغى عز جارك وتبارك اسمك ولا اله غيرك اللهم يستودعك كل الموحدين والموحدات المتقين اللهم يستودعك المجاهدين المقاتلين في سبيلك يا حي يا قيوم اللهم استودعك كل المقاتلين المحاربين في سبيلك يا الله العظيم اللهم ابشرهم وانشرهم وانزل عليهم النصر وزدهم نصرا على نصر اللهم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بقدرتك وبعزك وجلالك وسلطانك ندعوك يا الله العظيم ان تجعل كل مكان يدقه جندك وملائكتك وكل المقاتلين في سبيلك اللهم اجعل كل مكان يفتحوه في سبيلك يا رب العظيم كل مكان يفتحوه في سبيلك يا رب العظيم والفتح من عندك والنصر من عندك يا حي يا قيوم اللهم اجعل كل مكان يا عظيم يفتحونه تكون إمارة إسلامية واجعل فيها من يشرع دينك ومن يعمل بدينك اللهم اجعل فيها إمارة وعليها من يقوم بدينك ويكون عادلا يا رب العالمين ويحكم بدينك وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أدهم الخير وزدهم خيرا وزدهم قوة إلى قوتهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وقضي وقضي أمر الأسرى بتوفيق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.